إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم أخلاق المسلمين المتقين المحسنين الصالحين الرجوع إلى الحق، ذلك لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن الرجوع إليه هو حقيقة التواضع لله جل وعلا. وقد سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. والذي يكون رجاعا إلى الحق تعظم هيبته بين العباد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني أحد على الحق ودفع الحجة الصحيحة إلا سقط من عيني ورفضته. فوالذي لا إله غيره، لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. ورحم الله سعيدا الجريري يوم سئل عن مسألة فأخطأ في الجواب، فقال له قائل: الحكم فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة مقبلا ببصره إلى صدره ساكتا، ثم رفع فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، أي وأنا ذليل مهان وأنا خاضع للحق. قال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. فالرجوع إلى الحق فضيلة، وما من نفس بطبيعتها البشرية إلا وهي تكره تخطئتها وإظهار معايبها، لكن المؤمن العاقل الحق عنده أحب إليه من كل شيء، فالحق عليه عزيز وأكبر عنده وفي نفسه من كل شيء. وإن أخطأ المؤمن فسرعان ما يعود إلى الحق ويقبله بصدر رح، ولا يستنكف عن قبوله ممن جاء به، كبيرا كان أو صغيرا، شريفا كان أو وضيعا، بلا تردد ولا تلبث، بل ويعلن عودته إلى الحق ليس إرضاء لأحد ولا خوفا من أحد، بل إرضاء لله تعالى وحبا منه للحق، يشكر ويدعو لمن أسدى إليه عيوبه. وهذا هو دأب السلف الصالحين. وقد ضربوا لنا الأمثال في رجوعهم إلى الحق وعملهم به وحبهم له، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها، فجعل يكبر. فرجع عمر رضي الله عنه إلى الحق بعد ما تبين له، ولم يستنكف، بل جعل يكبر. فالله أكبر من كل شيء، والله أكبر من كل رأي، والله أكبر من كل أحد. ومن ذلك رجوع علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه إلى الحق، فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن الشعبي عن عبيدة قال: قال علي: ناظرني عمر بن الخطاب في بيع أمهات الأولاد فقلت يبعن، وقال لا يبعن. قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إلي رأيت أن يبعن. وعن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، يعني النار. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: صدق ابن عباس. هذا لفظ الترمذي، والحديث عند البخاري بدون لفظ صدق ابن عباس. فهذا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في إقراره بالحق وفي عوده إليه، لأنه لا معدى له عنه ولا مخلص له من الله تبارك وتعالى إلا باتباعه، وذلك ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الطبراني أخرج في المعجم الكبير، وكذلك أخرج عبد الرزاق في المصنف، وهو عند النسائي في السنن الكبرى، وعند الحاكم في المستدرك. قال الطبراني رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، ثم ذكر تحويلا للإسناد فقال: وحدثنا علي بن عبد العزيز. قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود كلاهما عن عكرمة بن عمار. قال: حدثنا أبو زميل الحنفي. قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما اعتزلت الخوارج بحروراء وكانوا في دار على حدتهم، قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: فإني أتخوفهم علي. قال: قلت: كلا إن شاء الله. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظاهرة، فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنهن ثفن الإبل، ووجوههم معلبة من آثار السجود. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعض الخوارج: لنحدثنه. قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنته وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه، ما تنقمون عليه وعليهم؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة. قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: أخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ إن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وزعمتم أنها ليست بأمكم، وإن قلتم ذلك فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم، فهل أخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي، ومع ذلك فقد محى ذلك لتلك العلة، وإن كان ذلك من أثبت ما هو ثابت. هل أخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 20,000، وبقي منهم أي من الخوارج 4,000 فقتلوا. العودة إلى الحق والرجوع إليه هو حصيلة كل نفس إنسانية سوية. وأما أن يلج الإنسان في الباطل، وأما أن يكون بغلي العناد، وأما أن يركب رأسه بعدما تبين الحق، فهذا من خلق الشياطين وليس من خلق المؤمنين ولا من خلق المسلمين بدءا. وهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة يرجع عن الاعتزال إلى عقيدة السلف. فقد أخرج ابن عساكر في كتابه التبيين قال: قال أبو بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي القيرواني: إن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا، وإنه أقام على مذهب الاعتزال 40 سنة، وكان لهم إماما، أي كان إماما من أئمة المعتزلة، ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، وبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة فصعد المنبر بعد صلاة الجمعة وقال: معاشر الناس، إني تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما أودعته في كتبه هذه، وانخلعت من جميع ما كنت اعتقدته كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس. قال: وإني على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا رجل لما تبين له الحق وكان رأسا في الباطل عاد ذنبا في الحق ولم يستنكف، وأعلن رجوعه إلى الحق على رؤوس الأشهاد على المنبر في المسجد الجامع، وخلع ثوبه وقال: إني انخلعت مما كنت أعتقده، يعني من مذهب الاعتزال، كما انخلع من ثوبي هذا، ثم رمى بثوبه ودفع الكتب التي صنف في مذهب أهل السنة والجماعة إلى الناس، فرحمه الله رحمة واسعة. بل ها هنا أمر عجيب ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، قال: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، قال: وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. فقال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. قال: ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إليه وحدقت الأبصار نحوي. قال: وتعرفني يا أبا بكر؟ يقول لابن العربي وهي كنيته: وتعرفني يا أبا بكر؟ يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر كأن وجهه طلي بجل نار. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا. لم يقل وسال مني لأجل الحياء كثير من العرق، وإنما وأسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته بغريب مجهول العين لا يعرف من أين ولا من من يكون، فاقتدوا به فارشدوا عباد الله. هذه المسألة دلالة على أن العلماء من سلفنا رحمهم الله كانوا واعين بما يصنعون، وكانوا فاقهين للذي يأتون، لأنهم حملوا أمانة العلم وهم يؤدونها للخلق، وليس لأنفسهم في ذلك من حظ، هو دين الله، وأين حظ نفسك في هذا؟ وأما أن تشمق بأنفك وأنت لا شيء بل من أجهل أهل الأرض، فهذا شيء لا يجوز بحال أبدا. فهؤلاء من العلماء الكبار الأجلة الذين هم كالأطواف، وشأنهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر إبراهيم بن طهمان وهو من رجال الكتب الستة رحمه الله رحمة واسعة، وكان الإمام أحمد يعاني من العلة فكان متكئا، فلما ذكر ابن طهمان استوى قاعدا فقالوا يا إمام ارفق بنفسك، فقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. هؤلاء لم يكن لأنفسهم من حظ ولا من نصيب، لأن الحق أحق أن يتبع، وعلى الإنسان أن يعلم أن القواطع الصارفة عن وصوله إلى الحق كثيرة جدا، وعلى الإنسان أن يجتهد في الوصول إلى الحق وأن ينحي حظ النفس جانبا. ليس لنا من متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القول قوله والأمر أمره والدين ما شرعه والوحي ما جاء على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. لا نقدم لأحد قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أدى إلينا علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فإن لم نأخذ بما جاءوا به وأدوه إلى الأمة فقد ضللنا ضلالا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الناجين من النار الفرقة الناجية، وقد ذكر من يتورط في النار ويقتحمها، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نجتهد في معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعلم أنه إذا خامر قلوبنا شيء من حسد أو مازج أرواحنا شيء من حقد فاستقلقت علينا مسالك الفهم، أو إذا عظم أمامنا قول إنسان من الناس فصار لنا متبوعا نصدر عن قوله ونأخذ بمقالته دون رجوع لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعلنا ذلك فقد حدنا عن الحق وجانبنا الصواب وتورطنا فيما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، فإنه كل أحد يؤخذ من قوله ويرد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله القول وأمره الأمر، فاحذر أن تكون إمعه واحذر أن تكون رأسا في الباطل وفي الضلال، فإن ذلك لن يغني عنك من الله شيئا، ولا أن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يذيقنا طعم أنفسنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.